الورى نهجت وما نسيتك يا علي يا حياتي وكل هلي انت في العين يا ابو حسين انت في العين يا ابو حسين الورى نهجه وعدل ميزان الفريد النوع في زهده وتقوى العلي شانه معظم شان العطوف الحان علي صار خان الطهوري صاف عيني العفة متقى الصابوري الشاد عالكفار وعدا الكريم البار وفي جودة ومدار مجملة ما أروعها لروحي تفدى الدنيا عند فانية ما تساوي خاصفة من على منبوذة من ونائية ما غرت يوم الدنيا قايدها يضل ما ساعديني قادته هيهات هذي تفتنه لو حوله تحوم هذا أبو المعالي عالي مقام عالي هذا أبو المعالي عالي مقام عالي اسم البطل علي وعلى الترب علي بهدايم اتصالي راوي البرايا فضله مسك السعادة أصلا ما مثل في الورى وحق اللي ذي برى محلى وصوف محلى علي النجمة في الظلم والبسمة والنور علي الصحوة في الزمن في لجة الجار علي النصرة في الزمن من كل أذى وزور علي قصة الوفاء والجنة والحور سلطان لزمان أملا لكوان حبا عدلا حكما عنوان علي الدين يتضل في عيونه مهانة علي ما ينعرف بالغدر والخيانة علي الدين يتضل في عيونه مهانة علي ما ينعرف بالغدر والخيانة علي أعظم خليفة اشتهر بالتزانة علي الماسة علي الجوهرة والجمالة علي الماسة علي الجوهرة والجمالة علي ما أجله يظل عمري ظله علي أغلى حلة وسيف الأسلة يا مرحم هطلة يا مطيبها فلة علي انت المعزة رحيل المذلة